حصريا على موقع دي جي كيمو دي. غيبنا وغاب الابداع والشغل انا لم نتوبتع، بس اطمن ورجعنا خلاص كانت عديد الاوضاع. طبعا هتمتم الخطاء، ما احنا ما بنغيب شوانطة، احنا بنركن بمزاجنا ولما بنرجع ناخد اللقطة. احنا الخطر ومصدر الخوف، واحذر مننا مش هتشوف، كان خصم تحت ايدينا مدلول، عقدنا كل المنحرفين. بنحب مننا نتحدى، من بطل رجلي شايلة، شافونا جروا يا حول الله، هما اللي كانوا عاملين فادي. انا متخصص ازعاج، تربانة وماشي بعلاج، بمجرد ما اديك كف المخ يصير فيك الارتجاج. لو على قلبي ما عنديش، لو على الموت ما بجليش، انا ماشي بقولي مشاكل فبعد عني ما تنكش مين. انا كل ما اقول واقولها دول اقصامي يشوفوني بالشالوم، والمشكلة ان انا كل يا دول وفي ثانية بتحول وقت عفرة. لقيت الشارع بقت الاجرام، ما بقاش في كلمة عيب وحرام، واكتشفوا كلمة اسمها اقصام، بقوله يخصم ويخاف. اقصام لسه في كيجيتو هيموتوا يتذكروا، ملوش غير واحد تلفن زي وعايزين يتحدوا. اعدائي لو فيهم حيل كنت اوريهم الويل، بس انا رغم ان انا جاحد عمري ما جيت على حد عويل. القدرة حلوة وهتقويك، بس الصدف يلا تكرريك، انا لو زنقتك العب بيك انت واللي سنديلة، الصدفة احلى من ميت معاك. قابل اللي جاي ست يا سداد، انت اللي جاي عليك ده سواد، وقعت مع واحدة يهينا. يا بنات خدوا جنب، دي حبيبتي دي ساكنة الآن، من وسط بنات الكون ده بحاله مفيش غيرك تتحال. خدت قرار وقرر انت وبس يا ميهار، ده انا كنت خارب بنات قبلك على ايدي كانت غيار. انا واسمي لبس الدعين الشام، هتخصمونا هتموت يا هان، تحسن لكل اللي جاي في جام، وقعتوا مع اختار اتنين، سمعت على سديد الارض اهو احنا بقى يا ده سديد مار، بالنايم الاقصم من الارض اخوات باقي حوار سديد. مهما تزيد الاصوات رغم اختلاف الطبقات، يفضل برضه عصام صاصا صوت الشارع والبنصات. بصمته دعيار بتسير، قتل بصمه كيمو الدين، ابو طه ومعز والد قتل ادارات في المناكير. عذرا كل الاعداء، واضح فرق الاداء، الم الشارع بجدار، قتل محمود سوس الحراق.